بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. انتهى الكلام على المرفوعات والمنصوبات، الآن نأتي إلى المخفوضات. المخفوضات يعني المجرورات، يقال خفض ويقال جر. وأنا قلت لكم في بداية الدرس ممكن أنتم تنسوها، لكن أنا ما نسيت أني ذكرت ألقاب الإعراب. قلت ألقاب الإعراب رفع ونصب وجر أو خفض، وألقاب البناء ضم وفتح وكسر وسكون، طبعا في الأفعال سكون في الأفعال، وجزم بالنسبة للقب الإعراب في الأفعال جزم أو رفع أو ضم. في فرق طبعا بين الجر والكسر. الكسر للبناء، بالأمس تقول مبني على الكسر، هؤلاء تقول مبني على الكسر، ولا تقول مجرور ولا تقول مخفوض، لأن يعني المجرور يعني معظم. لكن مررت بزيد تقول عنه إيش؟ مجرور، وتقول عنه أيضا مخفوض، لا فرق. ذكرنا المرفوعات والمنصوبات، والآن نتكلم عن المجرورات. المرفوعات والمنصوبات يشترك فيها الأفعال والأسماء، وطبعا هي علامات الإعراب أربعة: رفع ونصب وجر وجزم. الجزم هذا خاص بالأفعال، ما لنا شغل فيه. يبقى معنا ثلاثة: رفع ونصب وجر. الرفع والنصب والجر هذه في الأسماء، يختص من هذه الثلاثة بالأسماء الجر أو الخفض. تقدم معنا الكلام على المرفوعات، ذكرنا عددها كم هي، يعني العدد، وبيناها تفصيلا اجمالا تفصيلا. وكذلك المنصوبات كان من اواخرها المستثنى البارح. الان نتكلم عن المجرورات او المخفوضات، يعني الاسماء المجرورة والاسماء المخفوضة. طيب، قال هذا هنا باب المخفوضات من الاسماء، هو من الأسماء لبيان الواقع، لا ليس احترازا عن شيء آخر، حتى ما يقول قال باب المخفوضات من الأسماء مو من الأفعال، لا، هو ليس احترازا عن شيء، وإنما هو قيد لبيان الواقع، لأن الواقع أنه لا يوجد المخفوضات، لا توجد إلا في الأسماء، لا تكون في الأفعال. المخفوض عرفه هكذا ابن الحاجب، قال المجرور ما اشتمل على علم الإضافة، ما اشتمل على علم يعني على علامة الإضافة. ومعلوم أن علامة الإضافة هي الجر، يعني الجر، يعني والجر إما أن يكون بالحركة مثلا الكسرة، وإما أن يكون بالحرف كالتثنية مثل جرها بيش بالياء، والجمع جره بإيش؟ بالياء. الأسماء الخمسة جره بإيش؟ بالياء. هذا جر بالحرف. إذن المجرور هو اسم يشتمل على علم الإضافة، يعني على علامة الإضافة، وهي علامة الإضافة إما حركة وهي الكسرة يعني، وإما حرف وهو الياء. نعم. المخفوضات ثلاثة، يعني ثلاثة أنواع. نعم. مخفوض بالحرف. نعم. ومخفوض بالإضافة. نعم. وتابع للمخفوض. وتابع. يعني مخفوض بالتبعية. هي عبارة أخرى. المخفوضات ثلاثة: مخفوض بالحرف، مخفوض بالحرف، ومخفوض بإيش؟ بالإضافة. مخفوض بالحرف يعني بحرف الجر. مثل مررت بزيد. ومخفوض بالإضافة مثل غلام زيد، خادم زيد، كتاب زيد، هذا مخفوض زيد بإيش؟ مو بالحرف، بالإضافة. ومخفوض بالتبعية، وهو تابع المضاف إليه، أو تابع المخفوض بالحرف مثل مررت بزيد الكاتب، أو مخفوض بالمضاف إليه يعني ما، أو تابع للمضاف إليه، هو جاءني غلام زيد الكاتب مثلا هكذا، هذا فالكاتب مثل ما قلت بزيد الكاتبي ليس مخفوضا بحرف الجر الذي هو دخل على زيد. وكذلك لما يكون تابع للمضاف إليه لا يكون مخفوضا بالإضافة، إنما مخفوض بشيء بعامل اسمه إيش؟ التبعية، بسبب كونه تابعا لما قبله صار مخفوض. طبعا التوابع كما سيأتي معنا هي النعت والعطف والتوكيد والبدل. أنا ذكرت مثالا للنعت، وهكذا قص عليه التوكيد، مثل مرت بزيد زيد هذا التوكيد، أو البدل مرت بزيد أخيك مثلا، أو العطف مرت بزيد وعمر مثلا. هذا كله هنا عند المصنف يقول مخفوض بالتبعية. لكن بالإضافة عنهما يعني مضافين. إيه بس ممكن يصير مضافين ثلاثة أيضا، ما في مانع. تبعية أيضا؟ لا بالإضافة. بغطاء الأول هذا مجرور بحرف الجر. عيني مجرور بالإضافة. إضافة لأنه مضاف إلى غطاء. ماء مجرور بعين. بعضهم يقول ما عندنا عامل اسمه التبعية، هذا خطأ. خطأ ما في. إنما عامل التابعي هو نفس عامل المتبوع. فإذا قلت مثلا جاء زيد الكاتب، الذي رفع زيد على الفاعلية هو جاء، والذي رفع الكاتب هو نفس جاء أيضا، ليست التبعية. وكذلك إذا قلت مررت بزيد الكاتب، بزيد الجر زيد هنا مجرور بالباء، والكاتب أيضا مجرور بالباء، فعامل التابعي هو نفس عامل المتبوع، وهذا هو الأصح المشهور، أن عامل التابع هو عامل التابع هو عامل المتبوع، وليس المتبوع له عامل اسمه التبعي. فهمتم هذا؟ نرجع إلى إيش؟ إلى المجرور بالإضافة. الإضافة مصدر أضاف يضيف إضافة. المقصود من الإضافة ما هو؟ لماذا نضيف؟ نضيف إما للتعريف، يعني شيء نكرة نعرفه بسبب الإضافة. مثلا في كتاب، الكتاب هذا لا يعرف لمن، فإذا قلنا كتاب خالد مثلا أو كتاب زيد هذا عرف، يعني وصار أن هذا الكتاب كان نكرة، الآن تعرف بسبب الإضافة إلى معرفة، لأنه أضيف إلى العلم. تقدم معكم المعارف، وقلنا من جملة المعارف ما أضيف إلى المعارف، تذكرون هذا؟ فالمضاف إلى العلم معرفة بسبب إضافة إلى العلم، والإضافة إلى الضمير مضاف إلى الضمير مثل كتابك كتابهم، هذا أيضا معرفة بسبب إضافة إلى الضمير. المضاف إلى ما في التعريف بكتاب الرجل وهكذا. إذا المقصود من الإضافة إما تعريف المضاف إذا أضيف إلى معرفة يكتسب التعريف فيكون المضاف معرفة أيضا، وإما أن يقصد من الإضافة التخصيص لا التعريف. والتخصيص متى يكون الإضافة للتخصيص؟ أن يكون النكرة مضافة إلى نكرة أيضا، أن تضاف النكرة إلى نكرة. مثلا تقول غلام رجل أو غلام امرأة، كتاب رجل كتاب امرأة، دار رجل سيارة امرأة سيارة رجل. هنا السيارة كانت نكرة، والآن بعد إضافتها إلى النكرة إلى رجل أو امرأة هي في الواقع لا تزال نكرة، لكن تخصصت بعض الشيء. يعني الآن صرنا نعرف، قبل كانت هي سيارة ما ندري هي لرجل ولا لامرأة، الآن على الأقل عرفنا أنها لامرأة أو لرجل وليس بالعكس. فهنا أصبحت الإضافة للتخصيص لا للتعريف، والتخصيص هو تقليل الأفراد. يعني بعد ما كانت السيارة يحتمل أن تكون للرجل أو للمرأة، الآن حصر أنها مثلا سيارة رجل ليس سيارة، أو مثلا إذا قلنا سيارة امرأة. هذا هو إيش المقصود من إيش؟ من الإضافة، التعريف أو التخصيص. هذا في الإضافة المعنوية، لأن الإضافة تنقسم إلى قسمين: إضافة معنوية وإضافة لفظية. فالإضافة المعنوية هي التي تفيد للتعريف إذا أضيفت إلى إذا أضيف النكرة إلى المعرفة، أو تفيدنا التخفيف إذا أضيفت إلى النكرة إذا أضيفت النكرة. وأما الإضافة اللفظية فلا تفيد لا تعريفا ولا تخصيصا، وإنما تفيد التخفيف فقط. ما هي هذه الإضافة اللفظية؟ هي إضافة الوصف إلى معموله، يعني بعبارة أخرى إضافة اسم الفاعل أو اسم المفعول إلى معموله. تقول مثلا: هذا ضارب زيد غدا. التقدير قبل الإضافة: هذا ضارب زيدا غدا، أو مثلا اليوم. مثلا أنا قلت غدا أو اليوم لأن اسم الفاعل لا يعمل عمل فعلي إلا إذا كان بمعنى الحالة أو الاستقبال، لكن إذا كان بمعنى الماضي ضارب زيدا أمس لا يجوز عند جمهور النحاة إلا عند الكسائي. أنا ممكن تعرضت إلى هذا في بعض الدروس. طيب لكن ما تشوفوا يعني ثقيل ضارب زيدا غدا؟ فالعلماء قالوا يجوز، النحاة قالوا يجوز أن نحذف التنوين ونضيف، نقول هذا ضارب زيد غدا أو اليوم أو اليوم أو غدا. فهنا الإضافة إنما استفدنا منها إيش؟ التخفيف بحذف التنوين. وإذا كان هناك نون مثلا: هذان الضاربان زيدا غدا أو أمس، إذا أردنا أن نضيف نحذف التنوين النون في التثنية: هذان الضاربا زيد والضارب زيد، إذا كان جمعا. فاستفدنا من الإضافة اللفظية تخفيفا فقط، لا تعريف ولا تخصيص. يجوز تقول الألف لام التعريف؟ إيه، لأنه هي ألف لام الموصولة، بل هي ألف لام الموصولة أصلا صلتها اسم فاعل مثل الضارب أو اسم مفعول. كذلك تقول: هذا مضروب غلامه. فإذا أردنا أن نخفف بالإضافة نقول مضروب الغلام، وهكذا. طيب استمر. فالمحفوظ بالحذف هو ما يحفظ بمن وإلى وعن. فالمحفوظ بحرف هو ما يحفظ بحرف الجر، وحروف الجر أنتم تعرفوها منهم من أوصلها للعشرين، مثل ابن مالك في الألفية هكذا حروف ذكر حوالي 20. في بعض الحروف مختلف فيها، لكن هي كمية من إلى عن على الباء وغيره كثير، في كثير حروف الجر. كل ما يحفظ أو يجر بحرف الجر هذا هو المجرور بحرف الجر. طيب بمن وإلى وعن وعلى. من للتبعيض، مثلا تأتي لها معاني حروف الجر، منها التبعيض لمن أخذت من المال، يعني بعض المال. أحيانا تكون الابتداء: سرت من المشرق إلى حولي، هاي ابتداء الغاية. إيه نعم. وتكون للتبيين، وتكون لمعاني. نعم. وإلى لانتهاء الغاية: سرت إلى المكان الفلاني، ولها معان أخرى. وكذلك بقية الحروف لها معان تقرؤونها مثلا في الكتب في الشروح، مثلا الكتب الموسعة. نعم. وعن وعلى وفي والباء واللام والكاف وحتى والواو والتاء ورب. الواو هذه مو مطلقا، هي واو القسم فقط. تقول والله، مو أي واو، لأن الواو أحيانا تكون واو العطف، أحيانا تكون واو الحالية، يعني مو كل واو، يعني واو القسم. واو رب إذا حذفت رب ورب ما تأتي بدلها الواو. نعم. والتاء أيضا في القسم مثل تالله. نعم. ورب مثلا رب رجل كريم لقيته، أو رب كتاب قرأته. نعم. ومنذ يعني ما رأيته منذ يوم الجمعة مثلا، ومنذ أيضا. نعم. ومنذ. نعم. فالسبعة الأولى الآن يتكلم عن حروف الجر، إن حروف الجر منها ما هو مختص بالظاهر فلا يجر الضمير، ومنها ما هو ما يجر الظاهر والضمير مثلا. فالسبعة إيش؟ فالسبعة الأولى تعرفونها يعد من أول حرف إلى سبعة، تجر الظاهرة مثل من إلى عن على، تقول من المال من منه عنه عن كذا إلى المكان إلى سرت من البصرة إلى الكوفة إليه سرت إليه وهكذا، يجر الظاهر ويجر الضمير. نعم. وفي بعضها لا تجر الضمير إنما تجر الظاهر. نعم. تجر الظاهرة والمضمرة. نعم. نحو قوله تعالى ومنك ومن نوح. منك من نوح، منك جرت الكاف جرت الضمير، من نوح جرت الاسم الظاهر نوح، لأنه من نوح نوح اسم ظاهر. وقوله تعالى إلى الله مرجعكم، أي مثال إلى جرت لفظ الجلالة الاسم الظاهر وتجر الضمير أيضا. تقول متى يعني في محل جر بالكاف مبني نعم ضمير خطاب مبني على الفتح في محل جر. نعم. وقوله تعالى إليه مرجعكم جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب. نعم. وقوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق، عن طبق هي مثال جرعا للاسم الظاهر. نعم. وقوله تعالى رضي الله عنهم، عنهم ورضوا عنه جرت الضمير. نعم. ضمير هو شف عنهم وعنه، عنهم وهو، هم في عنهم وهو في عنه. نعم. وقوله تعالى وعليها وعلى الفلك تحملون، جرت الضمير عليها وجرت الفلك. نعم. وقوله تعالى وفي الأرض آيات، هذا جرت الظاهر. نعم. وقوله تعالى وفيها جرت الضمير، جرت الضمير في هنا جرت هاء وهو الضمير ضمير مؤنث، فتقول في الكل في بحث الضمير. طبعا في الاسم الظاهر الجر ظاهر على الكسرة ظاهرة على الاسم، وأما في الضمائر المجرورة بهذه الحروف فتقول أن الضمير في محل جر مبني على السكون مثلا عنها في محل جر، مبني على الفاء مثلا على الفتح مثلا عنك مثلا في محل جر، مبني على الكسر مثلا فيه في محل الهاء فيه في محل جر، مبني على السكون مثل فيهم عنهم مثل إليهم في محل جر. وقوله تعالى آمنوا بالله، أي مثال الباء. نعم. وقوله تعالى آمنوا به، به مثال جر الباء للضمير. وقوله تعالى لله ما في السماوات، مثال جر اللام الجارة للفظ الجلالة وهو اسم ظاهر. وفي السماوات كان في السماوات. نعم. وقوله تعالى له ما في السماوات. نعم. والسبعة الأخيرة تختص بالظاهر ولا تدخل على المضمر، يعني هو ذكر 14، إذا السبعة الأولى مشتركة بين تجر الظاهر وتجر الضمير، وقد بين لنا الأمثلة المصنفة. السبعة الأخيرة لا تجر إلا الاسم الظاهر، وإذا ورد جر بعضها للضمير فهو شاذ، مثل كافكه مذه يعني هذا شاذ. نعم. فمنها ما لا يختص بظاهر بعينه وهو الكافر، في منها ما لا يختص، قلنا تجر الظاهر من حيث الجملة يعني، فمنها ما لا يختص بظاهر بعينه يجر أي اسم ظاهر، وهي وهو الكاف الكاف تقول نعم. نعم. نحو قوله تعالى وردة كالدهان، فكانت وردة هو الشاهد كالدهان، الشاهد كالدهان، هذا الكاف حرف تشبيه وهو حرف جر، جر الدهان وهو اسم ظاهر. نعم. شيخ عمر الكاف حرف جر، لا هي يوم ولدته، لا هو هو حرف جر، هو يقول هذا يوم لأنه هذا يوم ظرف مبني على الفتح في محل جر، هنا هو كاف حرف جر، لكن أحيانا يكون الاسم المجرور مبني على الفتح في محل، كما تقدم معنا في الضمائر يعني أنه أحيانا نعم. وزيد كالأثني. نعم. وقد تدخل على الضمير في ضرورة الشعر، قد تدخل الكاف على الضمير لكن في الضرورة لا ضرورة الشعر. نعم. في عندكم بيت في الشرح لم يبقى لنا باقي لا لا غير ان كهو وفي كهن الا حاضنه في بيت اخر المهم جاء زي بن عقيل المهم ورد. واما يعني فقول الناس او بعض الكتاب او كذا كهو هذا ترى يعتبر شذوذ او خطا يعني لانه هو في الشعر شاذ اما في النثر مو مسموح به ولكن الفقهاء يتسامحون فيه فتجد الامام النووي رحمه الله عليه في المنهاج يقول كهو احيانا يقول كهو وحتى النشر نبه وقال هو النحاة ما يقبلون فيه ولكن الفقهاء ما هو دارين بالهم يعني وافق النحاة او لم يوافق ما يقولون في الفقه يجوز ونحن قوله تعالى حتى مطلع الفجر اي نعم فلا لا اي نعم ورد حتى جرب من حتاك مثلا في بيت شعر يقول ايش حتاك يبنى ايش في شعر يعني يقول تعالى حتى يعني. لا هذا ما مقبول ما ما استشهد الآية الكريمة حتى مطلع الفجر في هذا أن حتى تجر الاسم الظاهر نعم وقولهم أكلت السمكة حتى رأسها الجر نعم ونح والله والرحمن لا وفي عندكم في الشرح ذكر جر حتى للضمير حتاه حتاك موجود في الشعر أتت حتاك تقصد في المسجد يعني. هذا أيضا للضرورة يعني فقط أما في النثر لا تجر الضمير حتى نعم طيب ومنها ما يختص أيضا الواو واو القسم هي الجر واو القسم لا تجر إلا الاسم الظاهر مثل والله لكن وهو ما يصير نعم حتى رأسي أكلت السمك حتى رأسي هاي يعني نسبة هذا يعني حتى رأسها لا هي مو أحاجي لا هي مو أحاجي يعني حتى لها أكثر من معنى أو أكثر من عمل لأنها تكون جارة أحيانا يعني فإذا كان جارة تجربة بعدها مثل قوله تعالى حتى مطلع الفجر أكلت السمكة حتى رأسها احيانا تكون حتى ليست جارة تكون حرف ابتداء كقوله تعالى حتى عفوا يعني هنا ما لا تنصب ولا احيانا تكون حرف عطف تقول قدم الحجاج حتى المشاكو مثلا مات الناس حتى الانبياء مثلا هنا حرف عطف نعم ولها معاني يعني حتى عفوا مثال هاي مثال دخول حتى الابتدائية تسمى حتى ابتدائية تدخل على الجملة سواء كان فعلية حتى عفوا أو اسمية كقول الشاعر فما زالت القتلى تمد دماءها بدجلة حتى ماء دجلة أشكل بالرفع قالوا هاي حتى ابتدائية دخلت على جملة اسمية فيقرأ ما بعدها بالرفع نعم هنا هي في هذا المثال حرف جر نعم ومنها ما احيانا نعم احيانا تكون بمعنى الى حرف جر ولكن ما بعدها يكون تدخل على الفعل يكون منصوبا فعل منصوب كقول القائل ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود وما لديك قليل هنا حتى قالوا هي حرف نصب في هذا اللي بعضهم قال هي تنصب هنا تنصب وبعضهم وهي بمعنى الى يعني الى ان تجود هنا على حسب موقع سمعت المبرد يقول اموت وفي نفسي شيء من حتى ومنها ما يختص بالله ومنها ومن حروف الجار ما يكون خاصا بلفظ الجلالة أو حتى لفظ رب مثل ورب الكعبة تالله بالله هذا خاص بلفظ الجلالة نعم ورب مضافا للكعبة أولياء المتكلم ربي يعني وربي وهو التاء نحن تالله طيب وترك تربي تربك يعني ورب يعني نصبح الكلام لم أصل ترب الكعبة تربي ترب الكعبة تربت يداك لا مو هذا ترب الكعبة يعني مثل ورب الكعبة شيخ بدون ياء وفي ياء تربي تربي أنا يعني وربي كان قلت وربي احنا قلنا تجر رب مضاف للكعبة أو مضاف للياء مثلا وربي تربي نعم وندر وندر يعني قل ايش الرحمن يعني وارد عن العرب تحياتك يعني بحياتك يعني بمعنى وحياتك ان شاء الحمد لله وورد ايضا عن العرب كالرحمن لكنه قليل يعني قليل هذا لا مو تحياتك تحياتك يعني بحياتك يعني هم هؤلاء سمعوا عن العرب عاد هم فيها يعني العرب قالوها قبل الإسلام هذا يدل على أنه ربما يجر بالتاء لفظ حياة يعني المصدر لهم يعني ما يسمونهم قالوا وحياتك لا هي قضية القسم بغير الله هذا مختلف فيه يعني هي مو على إطلاقه أنه القسم بغير الله يعني كفر قالوا إذا كان على بعضهم قال هذا إذا كان على جهة التعظيم أما إذا على جهة الكرامة تكريم مثلا كذا بعضهم قال هذا لا يكون كفر إنما يكون على جهة التعظيم كقسبة الجاهلية نقول واللات مثلا والعزة نعم أما إذا كان على جهة التكريم مثلا وحياة رأسك أو مثلا نعم يقول أو رأس أمي مثلا أو رأس أبوي إذا كان ما يقصد به التعظيم يقصد التكريم مثلا والاحترام لا على جهة التعظيم والتبيان كان إله لا يكون كفرا هذا الكلام موجود في الفقه هذا مختلف يعني مو رأسا نقول هذا كفر مثلا في تفصيل يعني في المسألة نعم ومنها ما يختص بالزمان ومنها يعني من حروف الجار ما يختص بالزمان لا يجر يعني كما أن بعض حروف الجار مختصة بلفظ الجلالة أو برب مثلا منها ما هو ما لا يجر إلا ظرف الزمان إلا الزمان وهو منذ وهو منذ ومذ هذه منذ ومذ لا تجر إلا ظرف الزمان فتقول منذ يوم الخميس منذ يوم الجمعة منذ سنة منذ شهر منذ سنة لا تقول مثلا منذ زيد منذ عمر منذ كذا لا يعني لا هي خاصة بيش بظرف الزمان لا تجر إلا ظروف الزمان وقد ورد في شذوذا أو قلة منذ هو يعني هذا قليل نعم نحن ما رأيته منذ يوم الجمعة أو منذ يومين مد يومين نعم وهذه فائدة هنا شوف إذا قلنا مد ومد حرف حروف جر تجر بها ظرف الزمان مد يوم الجمعة ومد يومين لكن يجوز أن ترفع ما بعدها ما تعتبرها حرف جر يجوز أن تقول ما رأيت مد يوم بالرفع وما رأيت مد يوم الجمعة مد يوم الجمعة وما رأيت مد يومان أو منذ يوما الجمعة لا حتى منذ الاثنان يجوز أن ترفع ما بعده فإذا رفعت ما بعدهما فهما اسمان لا حرف جر نعم على أنه مبتدأ وما بعده خبره أما إذا جرت بهما فهما حرف جر نعم إذا رفعت فهما حرفان فهما اسمان كما هما رفع يعني هذا في الألفية موجود نعم إذا كان الزمان إذا رفعت ما بعد زمان زمان إذا طبعا ما بعد ما لا يقع بعدهما إلا الزمان فإذا رفعت الزمان فهما اسمان ويكونان مبتدأ وما بعدهما الخبر وإذا جررت أيضا هو ظرف لازم يكون ما بعده ما ظرف إذا جرت بهما فهما حرف جر ومذ ومذ اسمان حيث رفع أو أولي الفعل كجئت مدعى وإن يجر فهما حرفان نعم كما هما إن نصب فعلان تقد مذ يوم الجمعة تقول منذ زيد جاءك. منذ جئتني. معنى واحد يعني. لا هنا يكون هو المعنى واحد لكن يختلف الاعتبار، لأنه إذا اعتبرناهما اسمين نقرأ ما بعدهما بالرفع ويكون محلهما الرفع على الابتداء، وإذا اعتبرناهما حرفي جار يكون ما بعدهما مجرورا ولا محل لهما من الإعراب. وصلى الله على سيدنا محمد.